الله إيه. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا ما ورد. فإذا ما يفعله أكثر الخطبة هذه. على أصل، لكن هذه ورد، ونستطيع أن نقول ما ورد، ورد وما ورد، نعم أي ورد لكن ما صح، نعم أنه كان يعني يضع التكبير في أثناء الخطبة، إيه يكبر في نعم أثناء الخطبة، هذا موجود في سنن ابن ماجه، لكن السند ضعيف غير ضعيف صحيح. أما الافتتاح فلا فرق بين خطبة العيد وخطبة خطبة العيد الجمعة. نعم، لأن ذاكر السيد سابق قال ويسن أن يبدأ الخطيب ب لا أصل له.